سمعت في يقول السائل: هل تأخذ المرأة حقها من مؤخر صداق أو غيره إذا كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها؟ يقول السائل: هل تأخذ المرأة حقها من مؤخر الصداق أو غيره إذا كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها؟ إذا صالح الزوج مع زوجته وإلا في المحكمة مسائل الطلاق والمهور وخلاف ذلك عند المحاكم. إذا لم يستبها على محل النزاع فالمرجع المحكمة، أما إذا اصطلح فالحمد لله، فالطلاق بيده مو بيده. فإذا كان المهر معلقا كله بعض على الطلاق، إذا طلقها أعطاها مهرها، فإذا كان هناك نزاع يرجع المحكمة.